لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الباب 38 من كتاب التوحيد، وفيه آيات من كتاب الله عز وجل تأمر العباد بالتحاكم إلى شرع الله سبحانه، تطبيق شريعة رب العالمين، وتنهاهم عن التولي عن ذلك، وتخبر أن الإفساد في الأرض يكون بذلك، يعني بالإعراض عن شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. من هذه الآيات ما ذكر الله عز وجل في سورة النساء، قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة النساء سورة مدنية، مدنية، والمدينة لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم صارت دار الإسلام، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون من كل مكان، وعلم المؤمنين فيها، وصار للمؤمنين شيء من القوة في المدينة بخلاف مكة، كان المؤمنون مستضعفين في مكة. فمكة كان فيها معسكران: معسكر الكفر وهو الأغلب والأقوى، ومعسكر الإيمان وهو الأقل والأضعف. ما كانش في فريق ثالث في مكة، كان هما فريقين: فريق الكفار وفريق المؤمنون. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أهلها أغلبهم الكفار، ثم دخلوا في الإسلام فرادى وجماعات حتى صار للإسلام شيء من القوة في المدينة. هنا كان في كفار في مؤمنون، لما ازدادت قوة المؤمنين بدأ يبقى في فريق ثالث بين الاثنين، لو فريق المنافقين. المنافقون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني لا هو واضح توجههم أنهم مع الكفار 100% ولا هم مع المؤمنين 100%. ليه؟ هم كفار أصلا، هم كفار، ولكن لما قوي الإسلام، قوي شوكة المسلمين، بدوا يخافوا على أنفسهم ألا المسلمون يؤذون، ألا يقولوا أنت مش كفار، يموت حد من أهالينا ما يورثوناش، احنا عايزين الميراث، ألا ما يتعملوش معانا في البيع والشراء، ألا لما يكسبوا في الغنيمة والفيء ما يدوناش حاجة منها، لا عايزين مال. فلذلك أظهروا الإسلام نفاقا. أما في داخلهم فكان الكفر يظهر، الكفر في فلتات ألسنتهم ويظهر في تصرفاتهم وأفعالهم. هذا الفريق الثالث لهم المنافقون، إلا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى فصل لنا في أول سورة البقرة، فذكر المؤمنين في آيات، ثم ذكر الكفار في آيتين اثنين، ثم ذكر المنافقين في آيات، حتى يحذر المؤمن من هذا المنافق. المنافق شر على الدين من الكافر، أشر وأفظع على الدين من الكافر. الكافر خلاص اتعرف أمره، فيوم بيتكلم الناس كلهم عارفينه، أما المنافق لا، هذا يتكلم بلسان المسلمين، يظهر الإسلام، لذلك سيجد من يدافع عنه، سيجد من يدافع عن رأيه، سيجد لما يقول حاجة وتقول له هذا ليس يسمى لكم ولا أنا كافر ولا أنا إيه، فيقوم يؤفلك بأن أنا مسلم بقول لا إله إلا الله أنا بصلي زي ما أنت بتصلي، مع أنه قد يفعل أفعال الكفر ويطلب أشياء الكفر. وحتسمع الآيات وكلام العلماء في هذه الآيات. هذه صنف من هؤلاء المنافقين يزعمون، يزعمون الزعم للدعاء، يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، مسلمين مؤمنين باللي انت بتقوله واللي جاب قبلك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مسلمين بكل كتب الله عز وجل للنزل. طيب مسلم بكل الكتب وكل الأنبياء وبتعمل ايه وقت التحاكم؟ قال سبحانه يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يبقى وقت الجد الحكومة يرجع لمين في التحاكم؟ ما بيرجعش للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لا، إيه اللي يخليه يرجع لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتحاكمون إلى الطاغوت. وقدمنا قبل ذلك أن الطاغوت كل ما جاوز حده، جاوز حد إنه عبد وادعى إنه رب، ادعى إنه يشرع للناس مع الله أو من دون الله، ادعى أنه يعبد من دون الله أو دعا إلى عبادة غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا الطاغوت. لذلك العلماء يقولون كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت، فهو طاغوت. جاوز حده بدأ يجعل نفسه مع الله ليطلب من الناس أن يعبدوه من دون الله، أو يعطي لنفسه صفات هي لله ليست له، كأن يقول أنا من حقي أن أنا أشرع للناس وأنا أعمل الناس وأنا ألزم الناس بخلاف ما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا طاغوت. فهؤلاء لم يقولوا حنشرع، ولكن رفضوا أن يتحاكموا للنبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا. هذا قال نذهب لكعب بن الأشرف، هذا اليهودي الضليل لكعب بن الأشرف، إيه اللي خليهم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبوا لهذا اليهودي؟ عرفوا أن اليهودي سيقبل الرشوة، هياخذ رشوة، لما يجي واحد يدفع له أكثر من تاني هيحكم له على التاني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يقبل من أحد أنه يتكلم في هذا الأمر أصلا. فلذلك لما أرادوا يتحاكموا كان رجل من المنافقين اختصم مع رجل من اليهود، اليهودي قال نذهب لمحمد صلى الله عليه وسلم، مش حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأنه كان له الحق وعارف النبي صلى الله عليه وسلم هيدي له حقه. المنافق رفض، ليه؟ لأنه عارف أنه هو ظالم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل رشوة وحيتحكم عليه، لا، نروح لحد تاني يحكم لي أنا، أدفع له رشوة فيحكم لي أنا. فأراد أن يذهب إلى كعب بن الأشرف اليهودي ويترك النبي صلى الله عليه وسلم. اختصم الاثنان في ذلك، فأنزل الله عز وجل يفضح هذا المنافق وأمثاله. قال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لكن إرادتهم وحبهم لليهود وغيرهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى الضليل كعب بن الأشرف، وقد أمروا أن يكفروا به، مش بكعب بن الأشرف بس، بكل الطواغيت، أن يكفروا بجنس الطاغوت. ولذلك ربنا سبحانه يذكر لنا في شروط كلمة لا إله إلا الله عبادة الله سبحانه، قل لا إله إلا الله، كل الآلهة باطلة، لا يعبد إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيذكر لنا في القرآن بعدما ذكر آية الكرسي وبعدها يقول لنا سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. مش ممكن يجتمع ولي الطاغوت مع ولي الله، ما يجتمعش أبدا. أولياء الله، الله يخرجهم من الظلمات إلى النور، أولياء الطاغوت، الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول لنا في السورة نفسها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الذي يكفر بالطاغوت. هذا شرط، شرط لا إله إلا الله، ما ينفعش يقول حنعبد ربنا ونعبد حد تاني معه، ربنا يشرع لي وحد تاني برضه يشرع مع الله، الاثنين مع بعض. ولذلك أجمعت الأمة على تكفير التتار. التتار جاء رئيس التتار اسمه جنكيز خان، جنكيز خان قال للمسلمين أنا مسلم زي زيكم، أنا مسلم، عشان يضحك عليهم ويكونوا معه، وحنعمل لكم القانون بتاعكم الياسق، سمى القانون بتاعه الياسق. الياسق ده جابوا منين؟ جابوا من حدث من اليهودية، شريعة اليهودية، شريعة الإسلام، حدث من دماغه هو، كان يطلع يقعد على الجبل أيام يتعب نفسه يقول لهم أنا بطلع الجبل وانزل، يطلع يطلع ينزل يطلع ينزل لغاية ما تهد حيله يقع، يبتدي يتكلم يقول لهم سجلوا اللي أنا بقوله، يقوم الشياطين تتكلم على لسانه فيقضي بأحكام، من فعل كذا يقتل، من فعل كذا يقتل، من فعل كذا يقطع يده، من فعل يألف في أشياء. جمع لهم ذلك وله هذا القانون اللي حنحكمكم به. أجمع العلماء على أن هذا الكفر بالله سبحانه، لا يجوز التحاكم إلى هذا الياسق الذي وضعه جنكيز خان للتتار ولدول الإسلام التي تغلب عليها. قالوا هذا لا يحل لأحد أن يتحاكم إليه. الحكم كما قال الله سبحانه إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يحل لأحد يقول حكم لحد تاني غير الله سبحانه وتعالى. المنافقون يقول لك طب ما احنا متحاكم لله، ما احنا عندنا القرآن. وقت الجد يقول لك لا، القرآن ده تقرأ في الجامع بس، في الصلاة بس، إنما في الدولة وفي كده لا، مش عايزين هذا شيء. يرفضون شرع الله، وبعد ذلك لا يستحيون أن يقولوا ما احنا بنحكم بشرع، كل حاجة محكومة بشرع الله، كل الدين كله، العبادات والمعاد، فيش إلا حاجات بسيطة بس، الحدود اللي هي الحاجات البسيطة فقط. هنا ليس المنافق الذي يتكلم، الذي يتكلم علماء الدين، هو اللي ينظر هل هذا فعلا شرع ربنا ولا هذا ليس شرع ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. يوم القيامة يأتي هؤلاء الذين أشركوا بالله، الذين عبدوا الطواغيت من دون الله، الذين رضوا بغير حكم الله سبحانه، خليكم على رضيتهم معه. فزيّلنا فصلنا بين المؤمنين وبين الكفار، جعلنا الكفار والمنافقين مع الطواغيت ومع من عبدوه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فزيّلنا بينهم. وقال شركاؤهم، لما جاء بقى الآن اللي عبدوا الطواغيت من دون الله، اللي رضوا بمشرعين من دون الله سبحانه، وقفوا مع بعض كلهم، فإذا بهم يتبرأ بعضهم من بعض. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبرون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. تنطق الأحجار وتقول لهم عبدتنا إيه، إحنا كنا جماد، ما كناش بنتكلم ولا كنا شيء، عبدتنا أنتوا اللي عبدتوا، إحنا ما طلبناش منكم هذه العباد. ينطق الله عز وجل الملائكة يتبرؤون، لا كنتم تعبدون منين، بل كنتم تعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. يجي الجن يقولوا لا لا لا، نبرأ لله عز وجل من ذلك. تبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة. يبقى من الدنيا الإنسان المؤمن يعرف طريق الله سبحانه وتعالى، يعبد الله لا يشرك بالله شيئا. ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، وصية لمعاذ لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وإن حرقت وإن عذبت لا تشرك بالله شيئا، لا تعبد غير الله، لا ترضى بغير حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال سبحانه هنالك في هذا الوقت وهذا الحين، حين يتبرأ المشركون بعضهم بعض، تبلو كل نفس ما أسلفت. تبلو تظهر نتيجة الامتحان، قرأ التبلو وقرأ التتلو كل نفس، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وردوا إلى الله مولاهم. هذا الذي يريح المؤمنين، أنه الدنيا مش دايمة، لا مش حدوم، لا الدنيا حدوم ولا إحنا حدوم. يبقى هنا إما الدنيا تقوم القيامة إحنا نموت كلنا، أو تقوم قيامة أحدنا فيموت هو. والمرجع إلى الله الحكم العدل سبحانه تبارك وتعالى، يحكم بين العباد. مهما ظهر أهل الظلم وأهل الفساد وأهل الشرك، وظهرت ألسنتهم وظهرت قوتهم، وغلبوا غيرهم لأن غيرهم لا يقدرون، ما فيش في إيديهم حاجة يعملوها ويقولوها، بهؤلاء حين يرى المرجع إلى الله سبحانه. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. شوف يطلع يتكلموا في التلفزيون وفي الإذاعة والحجج بتاعتهم، معانا مستندات ومعانا ومعانا، وكذب وتلفيق. يوم القيامة فين هذا كله؟ لا ضاع. ضل عنهم ما كانوا يفترون، الافتراء في الدنيا فقط، أما في الآخرة لا ينفع أحدا افتراء. ويظهر المولى الحق الله سبحانه، يظهر الحق سبحانه وتبارك وتعالى. وضل عنهم ما كانوا يفترون. يذكر لنا صورة من صور يوم القيامة، قال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. عبدوا الكفار، عبدوا الملائكة. الملائكة أبدا لا تسلم بذلك ولا ترضى بذلك أبدا. تقول الملائكة لله عز وجل هؤلاء كذبون، لا لا لا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشرك مؤمنون. كانوا يعبدون الجن من دون الله ثم تزعم لهم الجن نحن جن مؤمن. مستحيل الجن المؤمن يتعرض للإنسان المسلم، لا، ولكن الذي يتعرض للإنسان مسلم ولا مشرك الجن الكافر عشان يؤذيه عشان يضله عشان يفتنه. وكثير من الناس يقول لك أنا بتعامل مع الجن ومعايا القرين ومعايا مش عارف إيه وبيقول لي كذا وبيقول لي أنه مسلم وبيقول لي، هذا كله من الكذب. والجن يوم القيامة تشهد الملائكة أنهم أضلوا الناس وما كنا نحن الذين نضل. فالجن ينطق ويتكلم إنسان أنا ملك أنا كذا أنا قرين كذا أنا مسلم، يكذب عليه ليضله. فلذلك الإنسان المؤمن يثق في كلام رب العالمين سبحانه، يؤمن بذلك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا. كذبوا عليهم وأتعبوهم وحولوهم عن عبادة الله إلى الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. التوحيد أن تعبد الله وحده وأن تكفر بكل ما يعبد سواه سبحانه وتبارك وتعالى. قال لنا ربنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الأسوة الحسنة القدوة العظيمة الطيبة للمؤمنين في إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أبو الأنبياء. عمل إيه إبراهيم ومن معه من المؤمنين؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. إنا براء منكم، أنتم تعبدوا غير، لا لا لا، نبرأ إلى الله عز وجل من عبادتكم غير، نبرأ منكم ومن هذه العبادة تعبدون غير الله، كفرنا بكم بهذه الطواغيت وهذه الأصنام وهذه الأشياء التي تعبدونها من دون الله، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى تؤمنوا بالله وحده، هل هذا أول ما قاله إبراهيم لهؤلاء؟ لا، بدأ بالدعوة يدعوهم إلى الله سبحانه. وكان على رأس هؤلاء أبو إبراهيم أبوه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أبوه اسمه آزر أو اسمه تارح ولقبه آزر، قال له يدعوه إلى الله سبحانه، وفصل لنا كيف دعاه في سورة الأنبياء وفي سورة مريم، يذكر كيف: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. فبدأ يا أبويا يا أبتي أنا بدعوك لله عز وجل. فإذا بأبيه يبدأ بالشدة معه ويقول لإبراهيم: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني. امشي بعيد امشي بعيد واسمعش حال، إذا ما انتهتش أحدفك بالطوب، لأرجمنك حشتمك أمام الناس وأسبك. قال سلام عليك، قال سأستغفر لك ربي سأدعو لك ربي. إنه كان بحفي. إبراهيم بدأ الدعوة بالحكمة باللين مع أبيه، فلما أصروا على ذلك قالوا لهم: فإن إنا كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله. قال: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الإنسان المؤمن يحب في الله ويبغض في الله، يوالي في الله ويعادي في الله، يدعو إلى الله سبحانه، يرفض غير حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الله سبحانه: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يبقى غير ما أنزل الله هوى. لما يجي إنسان يقول لك: لا مش عايزين من القرآن ولا عايزين من السنة، حنقول حنجمع الناس والناس هم اللي يقولوا والناس هم اللي، هذا تشريع من دون الله عز وجل. إذا دوم على شيء قاله الله ولغوه يبقى هذا بيضع نفسه في منصب الربوبية ومنصب التشريع. يبقى هنا الإنسان الذي يتكلم في ذلك أهل الدين الذين يعرفون فقه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: شريعة ربنا كذا وكذا، يجب على المؤمن أن يحكم بما أنزل الله وأن يتحاكم إلى شرع الله وأن يرفض غير شرع الله سبحانه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،